بسم الله الرحمن الرحيم. موقع نداء الإسلام يقدم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق والدين من فطرتهم، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. هذا هو الدين إسلام وإيمان وإحسان، إنه إقامة شرائع الدين الظاهرة والباطنة، فالصلاة والصيام والحج وشرائع القلب كالمحبة والخوف والرجاء والإنابة. أقم وجهك للدين حنيفة مقبلا على الله تعالى، هذه هي الحقيقة، هذا هو الدين القيم والطريق المستقيم الذي يوصل إلى كرامة الله تعالى. والتدين عام في تاريخ البشر، لم يخل منه مجتمع من المجتمعات، حتى قال أحد مؤرخي الإغريق بلوتارك: قد وجدت في التاريخ مدنا بلا حصون، ومدنا بلا مدارس، ومدنا بلا قصور، ولكني لم أجد مدنا بلا معابد. وقد امتن الله علينا بنعمة الإسلام: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، جعله شرائع ظاهرة وباطنة، دين كامل لا يمكن الاستغناء بجزء منه عن الآخر. وقال: ادخلوا في السلم كافة، في جميع عرى الإيمان، والإيمان لباسه التقوى وزينته الحياء وماله الفقه. الإسلام عقيدة جوهرها التوحيد، وعبادة جوهرها الإخلاص، ومعاملة جوهرها الصدق، وخلق جوهره الرحمة، وتشريع جوهره العدل، وعمل جوهره الإتقان، وأدب جوهره حسن المعاملة، وعلاقة جوهرها الأخوة. فمن ضيع هذه فقد ضيع جوهر الإسلام. هذا الدين شامل لتصديق القلب واعتقاد القلب، تسليم القلب، قول القلب وعمل القلب، وقول اللسان وعمل الجوارح. قال الشافعي رحمه الله: كان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ومن أدركناهم يقولون: إن الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد من الثلاثة عن الآخر. فالعمل الظاهر لا ينفع صاحبه إن لم يكن معه عمل قلبي، والعمل القلبي لا يكفي بلا عمل ظاهر، كما قال الشافعي أيضا: لا يجزئ واحد من الثلاثة عن الآخر. ولذلك فإن الإيمان شعب كثيرة. قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان 70 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء 40 شعبة. وأهل الحديث والسنة على أن كل طاعة داخلة في الإيمان، سواء كانت من أعمال القلب أو من أعمال الجوارح، سواء كانت من عمل اللسان أو سواء كانت من عمل القلب. والله تعالى لما ذكر صفات المؤمنين المفلحين ذكر لهم عبادات ظاهرة وباطنة: الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. شعائر تعبدية بينهم وبين الخالق قائمة، وبينهم وبين المخلوقين عفة، وكذلك هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وهذه الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، نزلت في جذر القلوب. والشمولية في هذا الدين واضحة: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ومن تمسك بالدين بشعابه الظاهرة والباطنة فهو المتدين الحقيقي، هذا الملتزم المستقيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، جميع الأعمال ووجوه البر. لما عرف العلماء العبادة ماذا قال قائلهم؟ اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. مجموع فتاوى شيخ الإسلام. حديث جبريل يدل على ذلك، فقد جاءهم ليعلمهم دينهم. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: فأما الإسلام فقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأعمال الجوارح الظاهرة من القول والعمل، فجميع الواجبات الظاهرة داخلة في مسمى الإسلام: صلاة، حج. وأما الإيمان فقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل بالاعتقادات الباطنة، فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذا هو التدين الحقيقي، ظاهر وباطن، جوهر ومخبر، اعتقاد سلوك، قول وعمل. وإذا بحثت عن التقي وجدته رجلا يصدق قوله بفعاله. ولكن إذا وجد من يأخذ الدين جزءا ويعمل به جانبا، فمنهم من يتدين بعاطفة، ومنهم من يتدين بظاهر وشكل، ومنهم من يتدين تدينا قلبيا بزعمه، ومنهم من يستغل الدين للوصول إلى مآرب ومصالح خاصة. فمن الناس التدين عندهم جانب معرفي، يقول: أنا أعرف الله، أنا أعرف الدين، أنا أعرف الأحكام فقط، أنا مقتنع بعقلي، وربما لا يمارس شيئا. والمعرض عن دين الله بالكلية لا يقوم بعمل أبدا، هذا صاحب كفر الإعراض. لأن قضية الاطلاع على الإسلام ومعرفة الإسلام يقوم بها كثير من الكفار والمستشرقين، يعرفون الإسلام، يطلعون على الإسلام، يقرؤون عن الإسلام، وربما عرف بعضهم عن الدين أكثر ما يعرف بعض المسلمين. لكن الممارسة، العمل آمن وعمل الصالحات. وبعض الذين يزعمون التدين يكون له نصيب منه في شيء من عمل القلب، ولكن لا يظهر بعد ذلك في سلوكه ولا في حياته اليومية. وقد جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال على المنبر: إن أخوف ما أخاف عليكم المنافق العليم. قالوا: كيف يكون المنافق عليما؟ قال: يتكلم بالحكمة ويعمل بالجور، أو قال بالمنكر. أخرجه المروزي في تعظيم قدر الصلاة عن عمر رضي الله عنه. وربما كان لبعضهم علم بمسائل من الشريعة، بل وأشياء من السنة، لكن من جهة العمل في غاية التقصير. وربما سلك بعض مسلك الجدل في المسائل والمناقشات الطويلة، لكن رصيده العملي ضعيف. قال بعض السلف: إذا أراد الله بعبد خيرا فتح عليه باب العمل وأغلق عليه باب الجدل، وإذا أراد بعبد شرا أغلق عليه باب العمل وفتح عليه باب الجدل. ولذلك قال الحسن البصري رحمه الله: العلم علمان، فعلم على اللسان فذلك حجة الله على ابن آدم، وعلم في القلب فذلك العلم النافع. فما هو العلم النافع؟ الذي يورث خشية الله وتعظيم الله ومحبة الله، لأن القلب متى خشع خشعت بقية الجوارح لأنها تابعة له. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم أني أعوذ بك من علم لا ينفع. فبعض الناس عندهم معلومات عن الدين، لكن ماذا لديهم من الرصيد العملي؟ ونرى البعض ربما يزين مكتبته بكتب إسلامية، وعنده بعض المظاهر الدينية، وربما كان في يده سبحة، وربما كان في جداره آيات معلقة، لكن ما هو نصيبه من الدين؟ عنده في مرآة السيارة لوحات، لكن أشكال ظاهرة ربما يعبر بها عاطفياً عن انتمائه للدين، لكن في حقيقة الأمر العمل ضعيف جدا. والعجب ممن يشتغل أحيانا برسم الحروف الظاهرة في المصحف، فهو في التجويد والمخارج ممتاز، ولكن في إقامة القرآن في حياته ضعيف. وكان السلف ينهون عن إقامة اللفظ وترك العمل، كما قال الحسن رحمه الله: أنزل القرآن ليعمل به، فاتخذ الناس تلاوته عملا، يعني اقتصروا على ذلك وتركوا العمل بمعانيه. وعن مالك بن دينار قال: تلقى الرجل وما يلحن حرفا، وعمله كله لحن. وعن معاوية بن قرة قال: بكاء العمل أحب إلي من بكاء العين. وقال مالك بن دينار أيضا: إني آمركم بأشياء لا يبلغها عملي، أنا قد أحثكم على أمور وأنا لا أقوم بها، ولكن إذا نهيتكم عن شيء ثم خالفتكم إليه فأنا يومئذ كذاب. وكان منهج النبي صلى الله عليه وسلم شاملا للعلم المعرفة والتدين العملي. يوجد في واقع الشخص، في حياة الصحابي، سلوك، تعبد، خلق، أدب، ممارسة، أعمال. قضية الظاهر قد تبدو في أشياء متعددة. ظواهر التدين قد تكون اللحية وتقصير الثوب، وقد تكون إقامة الحروف والتجويد، وقد تكون أشياء مما يعلق، وبعضها قد يكون من الدين، وبعضها قد يكون طارئاً من البدع التي يظهر بها شيء من التدين لكنها في الحقيقة لا دليل عليها. ولذلك يجب التوقف ملياً عند قضية الظاهر، لأن بعض الناس ربما يشعر أنه يريح ضميره في قضية التدين بإبراز بعض الظواهر، لكن الممارسة العملية عليها مؤاخذات كثيرة. لماذا كان السلف لا يتجاوزون 10 آيات من القرآن حتى يعرفوا معانيها؟ لأجل العمل، التمكن من العمل. وهنالك من الناس من عنده بعض العبادات، فتراه يصلي ويحج ويعتمر ويصوم، وهذه لديها حجاب جيد مستمسكة به، وهذا عنده سمت إسلامي ومظهر موافق للسنة. لكن تعال إلى الخوف من الله، محبة الله، رجاء الله، التوكل على الله، الحياء من الله، الصدق مع الله، الإنابة إلى الله، الخضوع، التذلل، التوبة، الذل للرب، الانكسار له. تجد أن هذه المعاني ضعيفة، ولذلك لا يعتبر هذا الشخص قد أراح ضميره وقام بما عليه بأداء هذه الأشياء، وإن كانت من الدين ومن السنة لكنها ليست هي الإسلام. بني الإسلام على 5، فالأركان هذه 5 هذه أعمدة الدين، لكن فوقها بناء: الأمر معروف والنهي عن المنكر، وبر الوالدين، والإحسان للجار، وصلة الرحم، والأمانة، وهكذا. بني الإسلام على 5، فإذا كان عندك أعمدة بلا بناء فوقها فما الذي يضلك؟ لقد أصبحت ظاهرة التدين الشكلي وممارسة بعض العبادات، وربما في رمضان يوجد شيء من الاجتهاد وذهاب إلى مكة، لكن بقية السنة فيها تقصير كبير. جوهر الدين وترجمة هذا الإسلام إلى سلوك في الحياة يوجد فيه نقص يجب تكميله. والمحافظة على الأركان في غاية الأهمية، والمعاملة للخلق لابد أن تكمل المعاملة مع الخالق، وتجد عند الناس في هذا إفراط وتفريط. فمنهم من يعامل الخالق في بيته معاملة حسنة، لكن إذا خرج إلى الخلق عامله معاملة سيئة. ومنهم من يتعامل مع الناس معاملة حسنة لكنه في غاية السوء في معاملته مع ربه، لأنه مضيع. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، فهو في العمل جيد، وفي الدراسة جيد، وفي المعاملة مع الناس جيد، لكن في المعاملة مع الله في صلاة الفجر والعصر ليس بجيد، ليس بجيد. ونحن نرى مواسم حماس لبعض الطاعات في الصيام والتراويح وعمرة رمضان، لكن النفس الطويل في ممارسة العبادة مما ينقص. وبعض الناس عنده محافظة على الصف الأول لكنه لا يخلص في عمله ولا يكون أمينا في معاملته، وبعضهم يحج ويتقاضى رشوة، يصوم فرضا وتطوعا، عنده معاملات ربوية، ربما يتدين بحضور بعض مجالس الذكر، لكن هنالك تقصير كبير في قضية العقود مع الخلق والعهود معهم. وبعضهم ربما يحن إلى سبحة يحركها في يده ويعالج بها شيئا في نفسه من شعار يحس به بالانتماء لهذا الدين، لكن في الحقيقة كم مرة يسبح بها وكم مرة يذكر بها؟ أيها الإخوة والأخوات، إن الحرص على هداية الناس بالإضافة للالتزام الشخصي بالدين أمر مهم جدا، لأن هذا من طبيعة هذا الدين، ولكن عندما ندعو إليه يجب أن ندعو إليه بالشمولية التي جاء بها، لأن بعضهم قد يكتفي من الشخص إذا دعاه أن يلتزم بالشعائر الظاهرة أو ببعض المظاهر من الدين، لكن في قلب الآخر المدعو لم يحدث تغيير جذري، وهذا المدعو قد يوافق الداعية طوعا أو كرها، محبة، عاطفة، ميلا، تشبها، بإعجاب، لكن التغيير الحقيقي هو أن يضاف إلى هذا التغيير الشكل الجيد الممتاز الحسن الموافق للسنة الذي يجب أن نحرص عليه، أن يضاف إلى ذلك التغيير للقلب. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قضية الشعارات أيها الإخوة قضية مهمة. أعلو هبل، أجيبوه، قولوا الله أعلى وأجل، لنا العزة ولا عزة لكم، أجيبوه، الله مولانا ولا مولى لكم، يا منصور، أمت أمت، من شعارات المسلمين في الغزوات. كان لهم شعارات، حاميم لا ينصرون. هنالك في إعلان الشعارات والإسلام هو الحل شعارات مهمة في إيقاظ حس الناس، مهمة في التنبيه على الوجود الإسلامي في الواقع، لكن يجب أن لا تستغل هذه الشعارات في أمور الدنيا لدغدغة عواطف الناس من الناحية الدينية لجذبهم إلى منافع دنيوية. وربما عمد بعض الناس إلى تسمية بضائع بأسماء دينية، بل ربما كان في بعضها ملاحظات، فيسمي عطرا بجنة الفردوس، وهل هذا العطر هو جنة الفردوس؟ وما الذي فيه من جنة الفردوس؟ ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ليست القضية الخطأ في الاسم، لكن ما هو المسمى؟ وعندما تسمي كذا الإيمان وكذا التقوى وكذا الاستقامة وكذا الهدى، فانظر هل للمسمى من هذا الاسم نصيب؟ الاسم جميل، محلات الهدى، محلات التقوى، محلات الإيمان، لكن هل هي تلتزم بهذا الاسم الشرعي؟ وبعضهم يعلق مصحفاً أو سجادة صلاة على الجدار أو هلالاً أو نغمة جوال يقول إسلامية. يوجد زخارف في بعض المساجد، يوجد آيات منقوشة في بعض الجدران، بعض هذه الأشياء أصلاً ليست من الشرع، بل الشرع حاربها، حارب تزويق المساجد وحارب الزخرفة هذه التي هي إهدار للمال، لأن النفع الحقيقي بقراءة هذه الآيات وامتثالها بالقلب والعمل بها بالجوارح. وعندما يعلن عن بعض الاستثمارات في مكة والمدينة بعبارات فيها دغدغة للعواطف الدينية ليقبل الناس على هذا الاستثمار مع هذا الجوار وعلى هذه العبادة مع هذه الاستفادة، يعني أنت تجد هنالك شعارات، لكن ما هي حقيقتها وماذا يراد بها ومن ورائها؟ و الأعمال الخيرية من الطبيعي أن تسمى بأسماء من هذا القبيل، لأنه لا منفعة شخصية فيها وإنما هي لله. لكن أحيانا يكون من وراء بعض الأعمال قصد التجارة فقط، وتظهر بأشكال ومظاهر فيها حق وفيها تقصير في اتباع الحق. ثم إن بعض الطبائع عجيبة، تلتزم بأمور من الدين وتعرض عن أمور، فربما من جهة إعفاء اللحية لا يوجد مقاومة هوى فهو مستعد أن يقوم بذلك، ولكن في قضايا تتعلق بالنظرة المحرمة غير مستعد للقيام بذلك. التورع عن الخمر عند بعض الناس قوي، أنا ما يمكن يشرب خمر، لكن في قضية أكل أموال الناس لا يتورع عن ذلك. فالعجب، يتورع عن شيء ولا يتورع عن آخر. طيب الدين جاء بمنع هذا ومنع هذا، فلماذا فرقت بينهما؟ لأن هذا ليس مخالفا لهواك، أنت ما عندك مانع أن تمتثل به، لكن الآخر مخالف لهواك ولذلك لا تمتثل له، ولذلك لا تمتثل بالنهي الذي ورد فيه. قال ابن القيم رحمه الله: ولهذا تجد الرجل يتورع عن القطرة من الخمر أو من استناده إلى وسادة حرير لحظة واحدة، ولكنه يطلق لسانه في الغيبة والنميمة في أعراض الخلق. كما يحكى أن رجلا خلى بامرأة أجنبية، فلما أراد مواقعتها قال: يا هذه غطي وجهك، فإن النظر إلى وجه الأجنبية حرام. عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين لابن القيم. قال ابن الجوزي رحمه الله: فإن الإنسان لو ضرب بالسياط ما أفطر في رمضان عادة قد استمرت، ويأخذ أعراض الناس وأموالهم عادة غالبة. فأين هؤلاء من قوله تعالى: وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. فنهى الله عباده عن اقتراف الإثم الظاهر والباطن، يعني في السر والعلانية، سواء متعلق بالقلب مثل سوء الظن، أو بالجوارح مثل الاعتداء والبغي. وكذلك فإن الظاهر والباطن والجوهر والمخبر متلازمان، وإذا صح هذا صح هذا، ولا بد أن القلب إذا كان صحيحا ينعكس ذلك ويظهر على الجوارح. وقد يظهر بعض الناس مجاملة أو مسايرة لمن معه بمظهر إسلامي، ولكن إذا خلى بمحارم الله انتهكها. ولما جاءت إلينا طلائع الغزو الإباحي في الموجات والشاشات والأجهزة والجوالات والرسائل الإلكترونية والمخزنات والمنقولات والمنسوخات والمرسلات، صار هنالك تخريب داخلي في قضية الاستسلام للشهوات. ولذلك لا بد من مقاومة داعي الهوى. لا أعلم أن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضا فيجعلها الله عز وجل باء منثورا. قال ثوبان: يا رسول الله، صفهم لنا، جلهم لنا، ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. ليس الحل أيها الإخوة بشطب مظاهر التدين لعدم إيجاد حالة نفاق وازدواجية، فيجب أن نكون واضحين وصريحين أمام الناس فنلغي مظاهر التدين حتى لا نقع في الازدواجية. لا، لأنك في الحقيقة إذا كان عند شخص ما خراب داخلي فأضاف إليه خراب الخارج، فقد ازداد إثما إلى إثم ومعصية إلى معصية. ولكن يجب أن يكمل صلاح الظاهر بصلاح الباطن، ووجود ظاهر حسن جميل يقود إلى مقاومة لتصحيح الداخل. ولذلك بقاء الظاهر الحسن الجميل الموافق للسنة يعين الإنسان على التغلب على داعي الهوى. لأن هنالك صراع سيعتمل في النفس، أنا أمام الناس ملتزم وفي الحقيقة أفعل كذا وكذا، ما هو المطلوب؟ أن أتغلب على ضعف نفسي حتى لا أكون منافقا ولا يكون عندي ازدواجية، ويكون ظاهري كباطني، يجب أن أعدل الباطن وليس أن أعدل الظاهر، لأن تعديل الظاهر يا أخوان في هذه الحالة أو إلغاء الظاهر هذا الذي يدل على استقامة هو إثم على إثم وسيئة على سيئة، ويكون الإنسان عنده شيء من التمسك بالسنة فيلغيه لأجل عدم من وقوع الازدواجية، ويقول حتى ما أكون بلاء على الإسلام وحتى الناس ما يأخذوا فكرة سيئة عن المتدينين فالأظهر على حقيقتي والأوزل هذه المظاهر، مظاهر التدين، وخلاص أكشف نفسي أمام الناس وأقول أنا كذا واللي عاجبه. لا، هذه مجاهرة. لماذا المجاهرة؟ أنت كنت مستترا بالمعصية، صرت الآن مجاهرا، انتقلت من سيء إلى أسوأ، أنت ما حليت المشكلة، أنت زدت الطين سوءا ونجاسة. ولذلك وجود الظاهر الشرعي وسيلة للتغلب على النفس في الصراع. قال بعض أهل العلم: ومنهم متصنع في الظاهر ليث الشرى في الباطن، سبع عادي، يتناول في خلواته الشهوات وينعكف على اللذات، ويري الناس بزيه أنه متصوف متزهد، وما تزهد إلا القميص، القميص هو الزاهد، أما ما بداخل القميص فليس بزاهد. وهذا إنسان قصده بالتدين الظاهري أصلاً الخداع، وهذه مصيبة أعظم، لأن بعض الناس يقصد بالتدين الظاهري التقرب إلى الله، يقول أنا اتبعت سنة محمد صلى الله عليه وسلم، أنا أجر على ذلك، أنا أجر على إطلاق لحيتي وعلى أن لا أسبل الثوب وعلى وعلى، أجر عليه ويجر عليه، إذا قصد وجه الله يجر عليه. لكن بعض الناس ربما حتى التدين الظاهري يريد به نفاقاً وخداعاً، كالذي يأتي إلى ناس يخطب من عندهم ليزوجوه فهو قد أطلق وأعفى وقصر وجاء ليقول أنا كذا وسمتي كذا، ويأتي وقت الأذان ثم يقول لماذا لا نذهب للمسجد، هو أصلاً منافق لا يصلي أساساً، ولكن يريد منهم أن يزوجوه فقط، كمن يريد أن يتولى وظيفة دينية فهو يظهر التدين الظاهر نفاقا لأجل الحصول على الوظيفة، ولا هو في الحقيقة لا يريد ويشمئز منه ومكره عليه. لكن الذي يتمسك بالتدين الظاهر تقربا إلى الله وعنده صراع في نفسه ضد الشهوات تغلبه ويغلبها، هذا إنسان يعني على الأقل لما التزم بهذا الظاهر فإنه ينوي به قربه ويؤجر عليه، يؤجر عليه. ولذلك فإن الحل هو تقوية الداخل والباطن ليكون خالصا لله. ومرة أخرى كتابة الشعار، يعني كما يكتب، هذه قضية يفعلها حتى بعض الكفار غير المسلمين، يكتبون على عملتهم We trust in God، نحن نثق بالله، وهم يخالفون أوامر الله ظاهرا وباطنا، ولا يؤمنون بالله ويشركون به ويعتدون على من حرم الله العدوان عليه، ويأكلون أموال الناس ظلما، ويخربون ديارهم، ويستحلون دماءهم، ويكتبون على عملتهم We trust in God. الفساد الذي طرأ على مفهوم العبادة وحصرها في شعائر معينة من القضايا التي يجب أن تلفت نظرنا، لأن بعض الناس الذين ربما يسمون أنفسهم ليبرو إسلاميين، مسلم ليبرالي، هذا إنسان عجيب، هو يصلي ويصوم وحج ويذهب إلى مكة للعمرة، ما عنده إشكال في هذا، ممكن يقرأ قرآن ما عنده مشكلة، ويمكن ختم في رمضان، ويمكن يصلي في المسجد، لكن عنده أنه لا تدخل للدين في الأشياء التي هي خارج نطاق التعبد والعلاقة بين العبد وربه، فما له دخل للدين في قضية الاقتصاد المعاملات، ما يدخل الدين هنا عنده أبدا. بل بعضهم يذهب إلى أوقح من ذلك فيقول في فرق بين الحرام وبين الإبداع، ففي واحد رسم صور نساء عاريات والحقيقة أنه مبدع، أخلي الحكم على جنب، خلي أنه حرام، بس هو مبدع، فعنده قبول لقضية الإبداع ولو كان حرام، وأن البشرية تتعامل مع الإبداع البشري ومع هذه المنتجات البشرية التي فيها إبداع وروعة وفيها جمال، الدين يقول حرام لكن أنت انظر لها من جهة الإبداع، يعني في تطورات في القضية الآن. ومع الأسف يا أخوان، الآن يوجد من يدعو إلى التحلل من أمور من الدين، تهاون في السنن، إهمال بعض الأدلة الشرعية، قبول الرخص الشاذة والأقوال الشاذة، ونشر التساهل، نشر ثقافة التساهل بأي حجة الله أعلم. هو قد يقول الناس لا يتحملون الخطاب الديني الملتزم، يعني حذو القذة بالقذة وعلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم 100%، الناس ما يتحملوا. أو يقول دعونا نستدرجهم إلى الإسلام، دعونا نجذبهم للدين. أنا ما أستطيع أن أطرح خطابا دينيا ملتزما، لأن هذا ينفر الناس. فأنا سأطرح خطاب متميع يخالف بعض الأدلة، يخالف كلام بعض العلماء، لكن حتى أكون مقبولا في الطرح. يعني مرة أخرى، الناس غير مستعدة أن تتحمل الأذى الذي هو في صميم دعوة الرسل. الأنبياء ماذا وجد في دعوتهم؟ صبروا على ما كذبوا وأوذوا، يعني كذبوا وأوذوا. بعض الدعاة اليوم لا يريد أن يؤذى ولا أن يكذب، فهو مستعد أن يمضي مع بعض المنافقين والعلمانيين والليبراليين أشواطا في الطريق، ولذلك يثنون عليه ويشيدون به لأنه يوافق مسارهم. عنده نوع من التحلل، وعنده نوع من التسيب، وعنده نوع من التمييع، وعنده نوع من الإغضاء عن بعض المنكرات. أصلا ما عنده شيء اسمه إنكار منكر. تسمع طرح الواحد منهم ما عنده شيء اسمه إنكار. عمرك سمعته أنكر منكر؟ لا. ما يتحدث عن قضية التعايش، قضية النظافة، المعاملة الحسنة، الخلق الحسن، الإعمار، الإبداع، الإنشاء، الوعي الصحي. ليش؟ يقول لأن هؤلاء المتفتحين وهؤلاء أصحاب المسارات الأخرى ما عندهم مشكلة معنا فيها، فلذلك يطرح هذا بقوة. لكن قضية يعني تقول لي والله فمنكم كافر ومنكم، أصلا كلمة كافر هذه ما أستطيع أن أقولها أصلا. طيب الله قالها، الله عز وجل بيّن الهدى من الضلال والحق من الباطل والإسلام من الكفر والتوحيد من الشرك والسنة من البدعة. يعني هذه مفردات موجودة في الدين، والولاء لأهل الإيمان والبراءة من أهل الشرك والكفر، وقضية التشبه بغير المسلمين وكيف أثرها على العقد الدين، وقضية التمايز، يعني بحيث يبقى المسلم مسلم في شكله ومظهره وعقيدته وعبادته وتميزه عن أهل الأرض الآخرين، وما على أهل الأرض أحد يصلي هذه الساعة غيركم، ومن تشبه بقوم فهو منهم، وإياكم ولباس زي أهل العجم. هذا الطرح اختفى تماما، لأنه الآن يقول هذا يعني يؤذي مشاعر الآخرين ويعرضني للأذى. طيب أنت الآن كداعية، المفترض أن تطرح دين الله ولا نص دين الله وربع دين الله؟ يعني أن تطرح ما يرضي الله ولا ما يرضي الناس؟ مرة أخرى القضية هي أنت تعمل لصالح من، أو تريد أن تخدم أي قضية. ولذلك لابد من إنقاذ الموقف، لأن هنالك من الناس من يسير إلى هاوية في الاقتناع بهذه الأطروحات التي غيرت في جوانب كثيرة من تدين الناس والتزام بعض الناس. وإذا ما أسعفنا القضية بقوم لله وتدارك هذا، فهناك انحدار في قضية تعريف التدين أصلا ومعنى التدين أصلا، ومن هو المسلم، من هو المسلم، وما هي الأشياء التي يقبل بها المسلم، ما هي الأشياء التي لا يقبل بها المسلم. إن مسألة العودة إلى الله وإلى كتاب الله وإلى دين محمد صلى الله عليه وسلم وإلى النصوص الشرعية التي نحن متعبدون بها، قضية هذه وفاء للنص الشرعي، قدسية النص الشرعي وهيبة الآية والحديث في قلوبنا، يجب أن تكون قوية، لأن هنالك من يريد اليوم انتزاع هيبة النص من قلوب المسلمين والمسلمات، وأن يقودهم عبر معميات في مسألة المصالح والمفاسد والضرورات والضروريات إلى مشتركات مع الأجناس الأخرى ومع الأديان الأخرى، توجد نوع من التأقلم والتعايش. ونحن المسلمين ليس غرضنا الأول أن نتصادم مع أهل الأرض جميعاً، وأن نسعى لقتال أهل الأرض جميعاً، وأن نرفع السيف على أهل الأرض جميعاً، كلا والله. لكننا لا يمكن أن نقر الباطل، وقد نؤجل مواجهة مع صاحب باطل لا نحاربه ولعدم قدرتنا على ذلك، لكن لا يمكن أن نقول له أنت صح ولا أنت على حق ولا أنت مثلنا أبداً. ولذلك تجد بعض الذين تنازلوا في أشياء وأرادوا أن يتحاوروا مع أهل الأديان الأخرى، وربما يقدمون تنازلات، ودوا لو تدهنوا فيدهنون، وأصلا ما يمكن تسمعوا يقول قل يا أيها الكافرون، أصلا هذه السورة لا تقرأ عندها أبدا. إيش يقرأ قل يا أيها الكافرون؟ هذه كارثة على مذهبه. لذلك تجد أن رد أصحاب الأديان الأخرى أوضح وأصرح من طرح هؤلاء، فيقولون مثلا ما نستطيع نتحاور معكم أنتم أيها المسلمون لأنكم تعتبرون القرآن نصا مقدسا إلهيا، فما دمتم تعتبرون أن القرآن نص إلهي مقدس وهذا كلام الله، ما يمكن نتحاور معكم، لأنهم يعرفون ماذا يوجد في القرآن. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، كفر الذين قالوا إن المسيح ابن الله، يعني كبرت كلمة تخرج من أفواههم. فلذلك يقولون ما في فائدة من الحوار معكم لأنكم أنتم، وفعلا كلامهم من جهة يعني ما في فائدة أن نصل إلى حل وسط صحيح تماما، كلامهم أنه ما يمكن نصل معكم أنتم أيها المسلمون إلى حل وسط، ما دمتم تعتقدون أن الكلام نص إلهي مقدس كلامهم صحيح، ونحن نقرهم عليه نقول نعم، إذا تريدون أن نتخلى عن قضية أن القرآن هو النص الإلهي المقدس فما يمكن. نعود إلى قضية الالتزام ببعض الشعائر التعبدية ليقول عن نفسه أني أنا قمت بالإسلام كما يرضي الله، هذا النقص في العبادة كبير وخطير، وفيه يعني جوانب من العقيدة ممسوحة عند هذا الشخص. وفي الجانب المقابل عندنا مثلا بعض الناس تجد عنده كما قلنا علاقة بالله في العبادات، ولكن من جهة الغش والخيانة ويعني خلف العهد والوعد كثير. والأوامر والنواهي أيها الإخوة جاءت في الشريعة في واجبات ومندوبات وفي محرمات ومكروهات، ولذلك فينبغي مراعاة هذه الجوانب. نحن أحيانا يعني نتساءل لماذا وجدت الإزدواجية، وأن أحيانا يكون عندنا ظاهر جيد ولكن الباطن فيه فساد، أحيانا يكون لخلل في تربيتنا، لا نربي أولادنا مثلا على الشمولية المطلوبة، أحيانا ممكن تقول الأم لابنتها مثلا ما أجمل ثيابك، ما أحسن مظهرك، ما أحلى تسريحتك، لكن ربما لا تثني على صلاتها أو على خلقها أو على رعايتها لأخيها مثلا أو محافظتها على شيء من الدين. لنشجع الأولاد على قضية الشمولية، لما نثني على الولد نثني عليه في الإيجابيات سواء صلى أو كان خلقه حسن ومعاملته طيبة في أمر من الأمور. قضية التربية هذه التي تنشئ الولد على احترام الشعائر التعبدية والعلاقة مع الله واحترام العلاقة مع الخلق، وأن ما يكون عنده حقد ولا يكون عنده ضغينة ولا يكون عنده حسد ولا يكون عنده كذب، وإنما يكون صادق الوعد مخموم القلب، يكون سليم النفس سليم الصدر. كذلك وجود القدوات أصحاب التكامل في غاية الأهمية من الدعاة والعلماء والآباء والأمهات والخطباء والمدرسين والمدرسات، المنظور لهم في الواقع من المربين وغيرهم في الأوساط المختلفة الذين عندهم التكامل في هذه الجوانب مهم في تخريج أجيال عندها الاهتمام بالجوانب المختلفة. بعض الناس ذهب إلى الخارج يقول يعني رأينا أئمة في أنحاء من العالم الإسلامي وأئمة في مراكز في أوروبا، يعني عجيب، يعني يقول إمام يدعونا إلى غدا في فودكا خمر في نهار رمضان، هذا وجدوه يعني في جمهورية من جمهوريات البعيدة. واحد يقول يعني يصلي العشاء في رمضان ثم يطلع يدخن ويرجع يصلي بهم التراويح، يعني قضية مثلا بنت الإمام لابسة شورت عاد الآن تقولها يعني هذا هو خيرهم، يعني هذا هو أعلمهم، هذا أفضل واحد فيهم، هذا الذي اتخذوه إماما، يعني ماذا يكون بعد ذلك؟ يعني ماذا يكون بعد ذلك إذا كان أصلا إمامهم فاقد الأهلية في أشياء يعني من الدين؟ وربما يقول القائل إذا كان هذا إمامنا معنا إحنا يمكن ما نتحاسب، طبعا وهذا من جهل، لأن الله لا يترك أحدا بلا حساب، فمنهم من يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهل مسرورا، ومنهم من يناقش، ومن نوقش الحساب عذب. والله يحصي على العباد مثاقيل الذر والناس غافلون، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. طبعا لما يكون الخطأ والمعصية والمنكر يعني جاء في جانب شخص له وظيفة دينية، مثلا مدرس علوم شرعية، يقولون مدرسنا العلوم الشرعية يفعل كذا ويفعل كذا، ولما يكون واحد مثلا من المحسوبين على المفتين، مثلا المفتي هو كذا وأهله كذا، عنده نقص خطير في جوانب من يعني الدين، المرأة المسلمة الأوروبية حديثة الإسلام تمتنع عن المصافحة وهو يمد يده ليصافح ويتهمها بالتشدد والتنطع. طيب قال ابن القيم رحمه الله: علماء السوء جلسوا على باب الجنة يدعون إليها الناس بأقوالهم ويدعونهم إلى النار بأفعالهم، فكلما قالت أقوالهم للناس هلموا، قالت أفعالهم لا تسمعوا منهم، فلو كان ما دعوا إليه حقا كانوا أول المستجيبين له. فهم في الصورة أدلاء، يعني في الشكل الظاهر هؤلاء يدعون يدلون الناس على الخير على الحق على الجنة، وفي الحقيقة قطاع طرق قاطع طريق، ما يترك الناس يذهبون إلى الجنة بسلام، لا بد أن يفسد عليهم. أمام قضية وجود تناقضات بين الظاهر والباطن، لا بد أن نعلم أن الالتزام الظاهري لا يكفي إذا لم يصاحبه سلوك موافق للشرع، والمسألة فيها خطورة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في أكثر من مناسبة كان يبين لهم أهمية التكامل وخطورة النقص. فعن أبي هريرة قال: قال رجل يا رسول الله إن فلانة يذكر من كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها، يعني في النوافل ما هو فقط الفرائض، غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. قال: هي في النار. قيل: يا رسول الله، فإن فلانة يذكر من قلة صيامها وصدقتها وصلاتها، يعني في النوافل لأن الواجبات هذه من مفروغ منها، وإنها تصدق بالأثوار من الأقط، القطع الكبيرة من اللبن الجامد المستحجر، وكان مستعملا في قوتهم ذلك الوقت، ولا تؤذي جيرانها بلسانها. قال: هي في الجنة. رواه أحمد وصححه الألباني. يعني هي في النار لماذا؟ من عندها واجبات وعندها نوافل أيضا، لكن لما اكتسبت الأذى المحرم ولغت النار. قال علي القاري رحمه الله: وفي نظيره كثير من الناس واقعون حتى عند دخول البيت الشريف واستلام الركن المنيف، ومن هذا القبيل عمل الظلمة من جمع مال الحرام وصرفه في بناء المساجد والمدارس وإطعام الطعام. فيقول صاحب مرقاة المفاتيح أنه في ظاهرة اجتماعية موجودة كانت في عهده، أن بعض الناس يأخذون أموال من الحرام ويتصدقون ويبنون مساجد ومدارس، فإذا لم يستفد المرء من عبادته ما يزكي قلبه وينقي لبه ويهذب بالله وبالناس صلته فقد هوى. ألم يقل نبينا عليه الصلاة والسلام في شأن الصيام: ومن لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه؟ رواه البخاري. طيب لو قال قائل: إذا خلاص ما يصوم أحسن، وهذه يعني تؤذي جيرانها، خلاص لا تصلي وتصدق ولا تصوم. نقول: لو فعلت ذلك تخلد في النار. إذا كان هذا الأذى للجيران عرضها لعذاب النار مدة من الزمن، الله أعلم كم استحقت دخول النار بهذا العمل، فإن ترك الأعمال الأخرى يخلد في النار، ترك العمل بالكلية ممكن يخلد في النار. ولذلك ليس الحل أن تقول لهذا الشخص: إيش فائدة صلاتك وصيامك أصلا؟ ما لها فائدة. لا، إذا قلت له ما لها فائدة يعني كأن وجوده وعدمه سواء، وهذا لا يمكن. بلا شك أن وجود الصلاة والصيام والحج له فائدة، له فائدة عظيمة، لكن لا يكفي في النجاة من النار إذا وجدت أذية الجار. وقد قال سبحانه وتعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. سائر العبادات إذا ما اقترن بها الإخلاص كانت بلا روح، جسد بلا روح، كانت جسدا بلا روح. فلا يكفي للإنسان أن يقوم ببعض الشعائر الظاهرة، وإنما لا بد أن يلتزم بأمور الدين، يفعل واجبات ويترك المحرمات على الأقل، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من علامات المنافق ثلاثة، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. طيب، يعني لو قال واحد: إذن إيش فائدة الصيام والصلاة؟ نقول: لها فائدة كبيرة. قد يكون الإنسان فيه نفاق أصغر، لكن في حالات ممكن يصير فيه كفر أكبر. إذن لا يمكن أن يقال ما لك فائدة من هذه الأعمال، لكن يقال اتق الله في الأعمال السيئة التي تفعلها. وقال عليه الصلاة والسلام: من ادعى دعوة الجاهلية، يعني نادى بنداء الجاهلية وعصبية الجاهلية وفقر الجاهلية، قال: فإنه من جثى جهنم، يعني من جماعات المحترقة في النار. فقال رجل: يا رسول الله، وإن صلى وصام؟ قال: وإن صلى وصام فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح غريب. الآن بعض البرامج الفضائية تنفخ في قضية العصبية، وبعض التنافسات القبلية تنفخ في قضية العصبية، ولذلك يجب الانتباه إلى هذا الوتر الذي يقوم البعض بالضرب عليه، وهو منافي لروح الاجتماع في الإسلام على جماعة المسلمين. فإننا لسنا قبائل متناحرة ولا جماعات متنافسة، بل كونوا عباد الله إخوانا. فمن أراد أن يخرج خط المسلمين عن المنهج الذي رسمه الله فهو من جثى جهنم. التدين الحقيقي يقوم على أساس من الإيمان القلبي والسلوك العملي. لما قال التقوى ها هنا وأشار إلى صدره ثلاث مرات، ليس معنى ذلك إن ما لها أثر على الظاهر ولا في الأعمال، بل لها أثر في الظاهر والأعمال. والعجب أنه قيل لبعض الناس: يا أخي صلي، ليش ما تصلي؟ قال: التقوى ها هنا. يعني إيش حتصلي بقلبك؟ يعني إذا أمرت بمعروف فهو أبكى، لا ينطق بالحق، يشير الإشارات التي يقصد بها الباطل، أو قلة فقه وجهل. ومن جهة أخرى، فإن قضية الظاهر هذه عدم الانخداع بها من ناحية أخرى مهمة، في مسألة عدم الانخداع بالشكل، عدم الانخداع بالمال، عدم الانخداع بالمنصب. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. قال النووي رحمه الله: الأعمال الظاهرة لا يحصل بها التقوى، وإنما تحصل ما يقع في القلب من عظمة الله وخشيته ومراقبته. والباطن أجل من الظاهر، لا خير في المرء إذا لم يكن باطنه خيرا من الظاهر. قال ابن الحاج في المدخل: فمراعاة الباطن أوجب من مراعاة الظاهر، لأن الظاهر للخلق والباطن للخالق. أي ظاهر؟ ظاهر الدنيوي، يعني ظاهر المال، ظاهر الجمال، ظاهر الحسب، ظاهر النسب، ظاهر الوظيفة، ظاهر المنصب، هذا الظاهر. ولذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما مر عليه واحد وقال لرجل عنده: ما رأيك؟ يعني يسأله عن رأيه في هذا، قال: هذا حري، إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع، وإن قال أن يسمع لقوله. واحد آخر فقير مر عليه: إيش رأيك في هذا؟ قال: حري، إن خطب أن لا ينكح، وإن شفع أن لا يشفع، وإن قال أن لا يسمع. قال: هذا خير من الأرض مثل هذا. إذن الظاهر هذا المزيف، الظاهر الدنيوي، يجب عدم الاغترار به. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. ولذلك لا بد من التدين الحقيقي، لا تدين النفاق ولا العجب والغرور والكبر الذي يجعل الإنسان في آخر عمره يترك الدين ويذهب إلى النار. لأن بعض الناس عندهم شعبة نفاق أو غرور وكبر تظهر في آخر حياته. واختلاف السريرة والعلانية، اختلاف القلب واللسان، اختلاف الخارج والباطن، هذا مصيبة. خشوع النفاق أن ترى الجسد خاشع والقلب ليس بخاشع. تقرر عند الصحابة أن النفاق هو اختلاف السر عن العلانية. قال عثمان رضي الله عنه: ما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله عز وجل على صفحات وجهه وفلتات لسانه. لأنه لا يتحمل مع الوقت الجمع بين المتناقضات، والإنسان قد يخفي ما لا يرضاه الله فيضره الله ولو بعد حين. ومن الأشياء التي يقدرها ربنا في الواقع أن يقدر أحداث، محن، ابتلاءات، شدائد، وربما تكون محنة سراء، يعني ممكن تكون فتنة سراء، ممكن تكون فتنة سراء ليبتلي الناس. الله ماذا قال في سورة آل عمران بعد هزيمة أحد: وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. هذه الهزيمة ليظهر الله ما في الصدور، يعني ليظهر ما في القلب، لأن القلب في الصدر ولكن تعمل القلوب التي في الصدور، فيظهر ما في القلب في إيمان ولا في نفاق، في تصديق بوعد الله ولا في تكذيب بوعد الله، وفي إساءة الظن بالرب، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. فيكشف ربنا بالابتلاءات ما في الباطن، وكذلك يمحص ما في القلب فينقيه ويهذبه بالنسبة لقلب المؤمن بالشدائد هذه. ولذلك لا تتعجب كثيرا، يعني بين فترة وأخرى يجري الله أقدار شديدة في الواقع، هائلة هائلة، أحداث ضخمة، يسقط فيها من يسقط، يقوم فيها من يقوم، ينجو فيها من ينجو، يثبت فيها من يثبت، يهلك فيها من يهلك. تأمل يا سبحان الله، يعني يمكن ما تمر 10 سنوات إلا والآن فيه فتنة عظيمة تقع، شدة كبيرة تقوم، تقريبا كذا كل 10 سنوات تجد حاجة هائلة تحدث، وبسببها ينحرف من ينحرف، ويثبت من يثبت، وينجو من ينجو، ويهلك من يهلك، ويظهر علم الذي عنده علم، ويظهر جهل الذي عنده جهل، ويظهر هوى الذي عنده هوى. والله يظهر بالأحداث وتقليب الأمور والأقدار المختلفة، يظهر يعني أصحاب التنقلات والتحولات والتغيرات والزلات والمنزلقات، ويظهر أصحاب الثبات. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته شدة، إن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. قضية التدين الشكلي أحيانا ممكن يستعملها البعض غطاء للمحرمات التي يمارسها، وهذه من أكبر المصائب. ولذلك تجد سبحان الله بعض الذين يمارسون أحيانا تهريب المخدرات وجرائم كبيرة وتزوير، يكون له هيئة دينية، بل أحيانا يعني تستعمل الهيئة الدينية في إقناع الناس بإعطاء المال، مثل الشحاذين. ما يلفت نظركم أن أكثر الشحاذين أصحاب هيئة دينية؟ كأنه الذي ليس له هيئة دينية غير مقنع للناس، فليتزي بزي هيئة دينية لكي يصدق في كلام أنا مسكين وأنا وأنا وأنا ليعطى. ولذلك ربما يقوم يعني بهذا بعض الناس. ولذلك مسألة ابتلاء الأشخاص لمعرفة حقائقهم مهمة في تزويجهم، في توليتهم للأعمال، في الدخول معهم في شراكات، في إسناد المناصب الدينية إليهم. جاء عن خرش بن الحر قال: شهد رجل عند عمر الخطاب رضي الله عنه بشهادة، فقال له: لست أعرفك ولا يضرك أن لا أعرفك، ائتي بمن يعرفك. واحد شاهد عند عمر بشهادة، عمر قال: يعني كيف أقبل شهادتك وأنا لا أعرفك؟ وما يضرك يعني أن لا أعرفك، أنت ممكن تكون من الأتقياء، ممكن تكون من الزهاد، من العباد، أنا ما، لكن حتى أقبل شهادتك هات من يعرفك ويعرفك يزكيك. فقال رجل من القوم: أنا أعرفه. قال عمر: بأي شيء تعرفه؟ قال: بالعدالة والفضل، كلام عام. قال: فهو جارك الأدنى القريب المجاور الذي تعرف ليله ونهاره ومدخله ومخرجه؟ قال: لا. قال: فمعاملك بالدينار والدرهم اللذين بهما يستدل على الورع؟ قال: لا. قال: فرفيقك في السفر الذي يستدل به على مكارم الأخلاق؟ قال: لا. لا شاركته وعاملته ولا سافرت معه ولازمته ولا جاورته ورأيته وراقبته. طيب كيف تعرفه؟ قال عمر: لست تعرفه. ثم قال: ائتي بمن يعرفك. والقصة رواه البيهقي وصححه الألباني في الإرواء. ولذلك ابتلاء الناس في هذا الباب مهم، يعني يختبر القضية الآن كبيرة، تزويج، تولية منصب، مشاركة. والتدين الظاهري والتدين الباطني لا ينفكان، ولا بد من الجمع بينهما، وكلاهما مطلوب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: نجد المتفقه المتمسك من الدين بالأعمال الظاهرة يعتم بالأحكام بأمور الفقهية الصحة والبطلان، والمتصوف المتمسك منه بأعمال الباطنة، يعني قضايا الخوف والرجاء والمحبة والإنابة، أعمال القلب، كل منهما ينفي طريقة الآخر ويدعي أنه ليس من أهل الدين، فتقع بينهما العداوة والبغضاء. وقد أمر الله بطهارة القلب وأمر بطهارة البدن، يعني طهارة البدن مهمة، تعلم أحكام الطهارة مهمة، وكلا الطهارتين من الدين الذي أمر الله به وأوجبه. ولذلك من الخطأ أن يهتم بعض الناس بطهارة الظاهر فقط، ولو ترى كل الدروس والكتب والأشرطة التي يسمعها كلها في الأشياء التي تتكلم عن طهارة الظاهر، وما عنده اهتمام بطهارة القلب. ومن الناس بالعكس تجد الإيمانيات القلبيات أعمال القلب هذه مركز عليها، قضايا الحلال والحرام والصحة والبطلان والفقه ما فيه اهتمام، وربما عاب بجهله على الفقيه، مثل ما عاب أحدهم قال هذا الشيخ مطلع 95 شريط في عدة المرأة، في العدة، العدة 95 شريط، هو جاهل أصلا، هو العدة شرح العمدة، الشيخ شارح كتاب 95 شريط في كتاب فقه من أول إلى آخره، بس هذا بسرعة ما صدق حصل عنوان يطير به. نحن نعرف أن القلب فيه مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، إذا فسدت فسد الجسد كله. قال ابن حبان رحمه الله أول شعب العقل لزوم تقوى الله وإصلاح السريرة، فإن من أصلح جوانيه أصلح الله برانيه، ومن فسد جوانيه أفسد الله برانيه، روضة العقلاء لابن حبان. وقال سفيان بن عيينة كان العلماء فيما مضى يكتب بعضهم إلى بعض بهذه الكلمات: من أصلح سريرته أصلح الله علانيته، ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. وقال شيخ الإسلام: إن الإيمان قول وعمل، قول باطن وظاهر، وعمل باطن وظاهر، والظاهر تابع للباطن لازم له، متى صلح الباطن صلح الظاهر، وإذا فسد فسد. ولهذا قال من قال من الصحابة عن مصلي العابث: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. إيمان القلب لابد أن يكون معه أعمال ظاهرة، وإذا ما في أعمال ظاهرة مع إيمان القلب هذا مكذوب مدعى. وكذلك فقد جعلت الأعمال الظاهرة، قال الشاطبي، في الشرع دليلا على ما في الباطن، فإن كان الظاهر منخرما حكم على الباطن بذلك، أو مستقيما حكم على الباطن بذلك أيضا. ولذلك فإن عمل الظاهر مهم جدا، وكذلك الباطن، والأعمال الظاهرة من صلاة وحج وشعائر ينمي بها العبد باطنه، تزكو نفسه بها، هذه العبادات لها أثر على الروح، هذه العبادات فيها تصحيح للعادات، سينهاه ما يقول، يقوم الليل سينهاه عن السرقة. ولذلك قال شيخ الإسلام: الصراط المستقيم أمور باطنة في القلب من اعتقادات وإرادات وغير ذلك، وأمور ظاهرة من أقوال وأفعال، قد تكون عبادات وقد تكون عادات في الطعام واللباس والنكاح والمسكن والاجتماع والافتراق والسفر والإقامة. أما كلمة الدين في القلب يريدون بها التهرب من التكاليف الظاهرة حتى ما أحد يحاسبهم عليها، ولو جئت تأمره بالمعروف تنهى عن المنكر قال لك الدين في القلب، يعني هو لا يريد أن يؤمر بالمعروف ولا أن ينهى عن المنكر ولا أن يؤاخذ ولا أن يحاسب ولا أن يلام ولا أن ينكر عليه ولا أن يخطأ، فيقول الدين في القلب. طيب لو كان الدين موجود في القلب، أين الظاهر الذي يدل عليه؟ أين العمل الذي يدل على أن هذا موجود عندك في القلب؟ أيها الإخوة، إن التدين المصلحي إن صح التعبير بقصد جمع المال عند بعض الناس خطر عظيم، وربما يكون استغل في قضية مثلا ترويج السلع. إيش يعني حديث ثلاثة لا يكلمه الله من القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولا عذاب أليم؟ طيب المنفق سلعته بالحلف الكاذب، واحد منهم، المنفق المروج لسلعته بالحلف الكاذب يتخذ الله عز وجل اسم الله، القسم والحلف باسمه، هذا يشتري به ويبيع، فهذا جزاؤه العظيم يوم القيامة، كما جاء في الحديث الآخر: ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. فلما استعمل الكلمة الدينية، والله العظيم أقسم بالله العظيم أقسم بآيات الله أقسم، استعملها ليش؟ ليروج سلعته، ينفق سلعته وهو كاذب. وهكذا نجد بعض الذين وضعوا أحاديث في السابق، من أسباب وضع الحديث، حركة وضع الحديث، الكذب في الحديث، من البواعث عليها ترويج بعض السلع، يعني سيد طعام أهل الدنيا وأهل الجنة اللحم، الذي وضعه لحام، كذلك ما من رمان إلا ويلقح بحبة من رمان الجنة، لأنه يعني بيع رمان، ربيع أمة العنب والبطيخ، هو بيع فواكه، لو يعلم الناس ما في الحلبة لاشتروها ولو بوزنها ذهبا. إنسان عطار: أحضروا موائدكم البقل فإن مطرد للشيطان، من أكل فولة بقشرها أخرج الله منه من الداء مثله. فوال: عليكم بالعدس فإنه مبارك يرق له القلب وتكثر له الدمعة، بارك فيه 70 نبيا. يلا لمن أراد قيام روى ابن عدي قال أطعمني جبريل الهريسة من الجنة لأشد بها ظهري لقيام الليل، لأنه بيع هريسة، الدجاج غنم فقراء أمتي، لأنه تبع دجاج. وهكذا هؤلاء لما وضعوا الأحاديث يمشوا سلعهم بأشياء من الدين، يعني يظنها الناس أحاديث ويكذبون على محمد صلى الله عليه وسلم من أجل ذلك. بعضهم الآن لما يجي مثلا يصير وكيل شرعي ويصير مدير أملاك ويصير ناظر وقف، يعني فيها يعني تولي على أموال، فيظهر أشياء من السمت الشرعي الظاهر من أجل التوصل إلى هذا. وتجد مثلا يعني في بعض المؤسسات وبعض المساهمات وثق الناس بشكل أصحابها، وثق الناس بالقائمين على الشركة، وثق الناس بمن يعطونهم المال، يعني يقول هذا ما دام إن شاء الله بهذا الشكل وبهذا السمت وبهذا الظاهر بهذا التدين، يعني يرونه في الظاهر ما رح يأكلوا فلوسنا، ما رح ينصبوا علينا، ما رح يسرقونا، ما رح يخونونا، ما رح يضيعونا. وهؤلاء الذين يعني دخلوا في هذه المساهمات منهم من هو صادق ولكن خسر بابتلاء من الله، ما قصر، بذل جهد وبذل ما عنده وقدر الله بابتلاء يعني خسر. ومنهم عنده أمانة لكن مغامر ومتهور وما عنده خبرة، ولو ربع اللي عنده عند ياباني كان عنده 20 مدير مالي، لكن صاحبنا معتمد على دفتر أبو 20. ومنهم لا هو خائن وسارق ولكن تستر بي يعني ستار من الدين لكي يعني يأخذ أموال الناس. ومن أشنع الممارسات التي تمارس باسم الدين اليوم الدخول في عمليات التلاعب والكذب والخداع وغش الناس بزعم التورق الإسلامي والتمويل الإسلامي، وهي في الحقيقة ربا أو معاملة محرمة لوجود جهالة غرر، لوجود أسباب كثيرة فيها تجعلها محرمة، ومع ذلك يسمونها تورقا إسلاميا، وبطاقات فيها مخالفات شرعية واضحة، بطاقات ائتمانية، وتسمى بأسماء لاصطياد الناس، لما تحط أسماء الإيمان والإحسان والخير والبركة والتقوى حط أسماء على البطاقات وعلى المنتوجات وعلى أنواع التمويلات، يعني هل هذا سيغير حقائقها عند الله؟ يعني الملح إذا كتبت عليه سكر يتغير؟ ولذلك لما واحد يقول فرع إسلامي ومعاملة إسلامية وبديل إسلامي ترى حسابه يعني شديد، لأنه إذا كذب على الله وادعى أن هذا موافق لشرع الله وخدع الناس بهذا فإن له عند الله حسابا عسيرا. ولذلك لا يعفي الشخص الذي يدعى للمشاركة والدخول في هذه المعاملات التي لها أسماء إسلامية، لا يعفي من البحث، ولا يعفي من استفتاء الثقات، ولا يعفي من الرجوع إلى أهل العلم، ولا يعفيه من المراجعة والنظر والتأمل والتدقيق للاختلاط الحاصل، لأنك الآن ما عدت تدري الصادق من الكاذب. فإذا ما تكتفي بقضية شعار، ما تكتفي بقضية اسم، ما تكتفي بعنوان، لازم تدقق ولازم تمحص ولازم تسأل وترجع إلى أهل الخبرة في هذا الجانب. وفيه في الأمة والحمد لله من برع في هذه الجوانب. لقد حكى لنا التاريخ الإسلامي عن بعض الوعاظ الذين كانوا يبكون الناس وبآخر الموعظة يقولوا أنا حالتي ضعيفة وكذا كذا، وتصدق وتجد في فتاوى علمائنا كالشيخ بن إبراهيم وغيره من ينهى نهيا شديدا عن هذا، أن تختم الموعظة بطلب مساعدات مالية، لأن هذا يدعي الزهد وموعظة الناس. ثم يعني لما جاء أحد الوعاظ إلى أحد الأولى وعظ إلى أن أبكاه، وخرج من عنده أمر غلاما أن يلحقه بألف درهم، قال ادفعها إليه. ثم إن الغلام قال لنفسه هذا زاهد، يعني هذا اللي جاء وعظ السلطان إنسان هذا زاهد، ما يصنع بالدراهم؟ ألف درهم ما أظنه يأخذها. فلما عاد الغلام ويده فارغة قال كلنا صيادون ولكن الشباك تختلف. فإذا منهم من يصيد بدينه. وذكر ابن الجوزي في كتاب الأذكياء عن واحد من العفاريت، من عفاريت الإنس، خرج بعض الحذاق من بغداد إلى بعض مدن الشام ومعه امرأته، فلما وصل إليها اتفق مع امرأته على التحايل على أهلها وقال كوني بموضعك ولا تجتازي بي البتة، فإذا كان كل يوم فخذي لي كذا زبيب وكذا لوز واجعلي وقت الهاجرة على أجرة جديدة نظيفة في الميضة الفلانية قريبة من الجامع ولا تمري بناحيتي، حطي وتمشي أجي أنا وأخذه. ثم لبس جبة صوف ولزم أسطوانة المسجد، يمر الناس عليه يصلي بالنهار والليل أجمع ولا يستريح إلا في أوقات النهي، فإذا جلس فيها سبح ولم ينطق بكلمة. فتحير أهل البلد في أمره، يعني هذا إنسان غريب على البلد، من أول كان عاد الجامع في البلد هو الجامع الوحيد في البلد والغريب عن البلد يظهر يبين من أهل البلد، فتحيروا في أمره، وكان لا يخرج من الجامع إلا في وقت الظهيرة إلى الميضة، وفي المكان المعلوم مدسوس فيه الأكل يأخذ ويأكل، ويظن أهل البلد أن هذا ما يأكل ولا يشرب كل الوقت موجود بس ما يطلع إلا المواضع، والأكل مدسوس في المواضع، ويعني يعني هذا كيف يعيش؟ يعني هذا يمكن من الأولياء، يعني هذا يمكن الله هو الذي يطعمه ويسقيه. إيه، فعظم عندهم واجتهدوا في خطابه فلزم الصمت ولا يتكلم ولا كلمة، ينادوا ما يتكلم، فزادوا له توقيرا وصاروا يأخذون التراب من موضع الذي يمشي فيه ويحملون له المرضى والصبيان لمسح عليهم. فلما رأى منزلته قد بلغت هذا ومضى على هذا السمت سنة، قال خلى بامرأته بعيدا عن أعين الناس وقال إذا كان يوم الجمعة حيث يصلي الناس فتعالي وتعلقي بي والطمي وجهي وقولي يا عدو الله يا فاسق قتلت ابني ببغداد وهربت هنا تتعبد وعبادتك مضروب بها وجهك ولا تفارقيني وأظهري أنك تريدين قتلي بابنك، يعني قصاص. فلما كان من الغد جاءت المرأة وتعلقت به أمام الناس المسجد وهو يصلي وفعلت به ما قال، فقام أهل البلد يقتلوها وقالوا يا عدوة الله هذا من الأبدال هذا قطب الدين، فأوجز في صلاته ثم سلم وتمرغ في الأرض طويلا ثم قال قد كنت رجلا في دفع وخسارة فقتلت ابن هذه المرأة وتبت وجئتها هنا للعبادة، يعني اعترف أمامهم، وكنت محدثا نفسي بالرجوع لها لتقتلني خوفا من أن تكون توبتي ما صحت، يعني كنت بسلم نفسي لها وما زلت أدعو الله أن يقبل توبتي ويمكنها مني إلى أن أجيبت دعوتي بأن أتى الله بها هنا ومكنها مني فأنا دعوها تقتلني وأستودعكم الله. فارتفع الناس وضجوا بالبكاء وقام أهل البلد على المرأة وقالوا أقبل الدية، قالت لا أفعل، خذي ديتين، رفضت، فما زالوا بها حتى بلغوا 10 ديات، فقالت اجمعوا المال فإذا رأيت وطاب قلبي وإلا قتلت القاتل، فجمعوا 100,000 قالوا خذيها، قالت لا أريد قتل قاتل ابني، فأقبل الناس يرمون ثيابهم وأرديتهم وخواتيم نسائهم والحلي. في النهاية يعني لما خلص كل شيء أخذت المرأة وقالت طيب أبرأت من الدم وانصرف. وأقام الرجل بعد ذلك في الجامع أياما يسيرة حتى علم أنها قد ابتعدت فهرب في ليلة فلم يوجد ولا عرف له خبر، وانكشف لهم بعد ذلك أن القضية كانت حيلة ولعبة. إذن هي المسألة يعني حتى تاريخيا في شواهد، في شواهد على هذا، لكن هذا هل يصح أن يصطاد به في الماء العكر ويقال شوف لا عمرك تثق في متدين، يعني يمكن لحيته كذا لكن هو في النهاية كذا، هذه مقصود من إيراد القصة من جهة أن بعض الناس نعم هم يأكلون بالدين، لكن من الجهة الأخرى أن بعض المنافقين ينتهزون مثل هذه القصص ليحطموا بها كل الصروح الطيبة وكل الشخصيات المخلصة وكل المظاهر الإسلامية، ويطعنوا في كل الأشياء التي فيها يعني أشياء شرعية بحجة أنه هذا قد يكون هؤلاء منافقون، قد يكون وراء ما وراهم، وقد يكون مجرد شعر، وقد يكون مجرد مظاهر زائفة وما ندري إيش وراء هذا ولا ندري إيش وراء هذا، والمقصود تحطيم كل الذين أظهروا والتزموا بالدين ظاهرا، وهذه قضية خطيرة وكبيرة. ولذلك يعني القصص في مثلها مثايل، وكيف توضع في موضعها الصحيح، وكيف الواحد ينتبه، يعني لست بخب ولا يخدعني الخب، لكن في ذات الوقت لابد من الدعوة للتدين الظاهر والباطن. ويعني في أمثلة على قضية طلب المناصب بالدين من قضاء أو إمارة، فبلال بن أبي بردة على عهد عمر بن عبد العزيز جاء إلى عمر بن عبد العزيز وهو في بلد فلزم سارية المسجد يصلي بسجود وخشوع وركوع، وعمر بن عبد العزيز ينظر إليه ويعجبه سمته وصلاته، وكان ذا عمامة سوداء يسدلها بين يديه ومظهر على السنة ومن خلفه بين الكتفين، فهم عمر بن عبد العزيز أن يوليه على العراق. ثم إن عمر تروى تريث فكتب إلى العلاء بن المغيرة: إن يكن سر هذا كعلانيته فهو رجل أهل العراق غير مدافع، هذا هو الذي يصلح له. فقال له العلاء بن المغيرة: أنا أتيك يا أمير المؤمنين بخبره. فأتاه هو ويصلي بين المغرب والعشاء. إذن عمر تكلم مع واحد من مستشاريه الخلص وهو العلاء بن المغيرة، قال: شوف لي حال بلال بن أبي بردة، هذا اكشف لي حقيقته. فقال له العلاء: أنا أتيك يا أمير المؤمنين بخبره. فذهب العلاء إلى بلال بن أبي بردة وهو يصلي بين المغرب والعشاء، فقال له: اشفع صلاتك، يعني أوجز، فإن لي حاجة. فلما سلم من صلاته قال له العلاء: تعلم منزلتي وموضعي من أمير المؤمنين وحالي، أنا مستشار عند أمير المؤمنين، مقرب عند أمير المؤمنين، فإن أشرت عليه أن يوليك العراق ما تجعل لي؟ أنا بتوسط لك تأخذ منصب، منصب رهيب، إيش لي مقابل هذا؟ قال: عمالتي سنة. هذا فرح، قال: أعطيك دخلي مدة سنة. طبعا العراق كانت بلد خيرات، ولذلك ممكن يأتي يعني واليها مال عظيم، وكان ما يأتيه 120,000 درهم. قال: أعطيك دخل سنة 120,000 درهم. قال: اكتب لي بذلك خطا، أنا خايف بكرة تصير وأحطك والي وعن تنساني، اكتب لي. فكتب له، فحمل العلاء الخط إلى عمر بن عبد العزيز، فلما قرأه قال: لا يبيتن في عسكري، هذا ما يبيتنا أصلا. وكتب إلى والي على الكوفة: أما بعد فإن فلانا غرنا بالله فكدنا أن نغتر، ثم سبكناه فوجدناه خبثا كله، وكان هذا الرجل ظلوما جائرا لا يبالي ما صنع لا بحكمه ولا في غيره. ولذلك نحن اليوم في قضايا الاجتماعية في عالم الزواج مثلا عندنا قصص كثيرة الآن مؤلمة، مؤلمة تدمي القلب، في ناس خدعوا فتيات متدينات، بنات عوائل محترمة بزعم التدين، ويأتيها وعليه سيمة التدين، ولما ترى المرأة شكله، ووليها أحيانا يكون كسلان، وأحيانا يكون عنده غفلة، وأحيانا تقول لأم البنت اسأل عنه، يقول ما يحتاج، خلاص واضح من شكله، واضح من شكله، إيش لابد من السؤال. ولذلك تجد مسكينة هذه طلع زوجها مدمن مخدرات، وهذه طلع زوجها، يمسكها كذا خنق ويمسكها من ظفره يبغى يخلعه، يقول أنا بس كنت أمزح. إذا اشتكى يعني أبوها يقول: يا ابن حنت ماذا تفعل البنت؟ ولا تحرز من نجاسات ولا اهتمام بالصلوات، أبو زوجته أخذه للمسجد، أبو الزوج يريد أن يتوضأ طلع ما في المسجد مواضع، دور لي على مواضع ولا نرجع البيت نتوضأ. قال: يا عمي مشي حالك، خلاص مشي حالك، مشي حالك، صلاة صلاة، لا يقبل الله صلاة بغير طهور، وهذا يقول له مشي حالك. أيها الإخوة، هذا يجعلنا فعلا لابد أن نتأو. وليست القضية هذه طعن في الناس، أنت لا تقول لو أنت منافق ولا أنت مزور ولا أنت مزيف، لا، أنت تقول لو سأنظر في أمري، يعني أبحث وأستشير، ولي الحق في هذا، لي الحق أني أستشير. أيها الإخوة، يعني وجدنا ممارسات بطبيعة الحال يمكن أن يستغلها أعداء الله والمنافقون في الطعن في الصف الإسلامي كله، وبعض هذه الممارسات موجودة. يعني الآن لما تقول: والله هذا راقي ويعبث بالنساء ويبيع الزيت والكذا بكذا كذا ألف لبعض النفثات والنفخات، وأصلا يعني بيع الماء المقروء فيه، رفع سعره عن الماء العادي من أجل القراءة فيه، ما يجوز، إها يعني فيها امتهان لكتاب الله، امتهان للقرآن، كما أفتانا بذلك الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى وغيره. فإذا جاء من يمارس مثل هذه الأشياء ويعبث ويعمل المحرمات، ماذا سيكون أمام الآخرين ممن ينتهزون يريدون قصص مثل هذه، بس مادة صحفية للطعن في أهل الدين؟ يا جاعل الدين له بازيا يصيد أموال المساكين، احتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين، وصرت مجنونا بها بعدما كنت دواء للمجانين. ومتى كان مس النساء ولمس النساء والخلوة بالنساء ومسك النساء من الشرع؟ ما يجوز، هذه امرأة أجنبية حرام الخلوة بها وتكشف عليه. يقول لا، أنا مثل الطبيب. سبحان الله، الطبيب ما يجوز له أن يكشف أكثر من موضع الحاجة. طيب، وإذا كان موضع الحاجة مثلا في نفترض الذراع، يعني ما يجوز تكشف العضد ولا الكتف، وهذا لا يعني عادي، أنا مثل الطبيب. لا، لست مثل الطبيب، ليست الرقية تستدعي الكشف. إيش يعني ما تستدعي الكشف؟ يعني القرآن ما يخترق الحجاب؟ يعني لازم تكشف علشان تقرأ أنت بريقك ونفسك المبارك على يعني هذه الأجساد؟ ولذلك ضعف هيبة الدين، غفلة بعض يعني المسلمين والمسلمات، قضية الجهل، الجهل، عدم معرفة الأحكام، توقع الناس بأشياء من هذا. وينبغي يعني أن يتورع الإنسان أن يأكل بدينه. بعض السلف كان لما يخفض له واحد بالسعر ويقول له لأنك الشيخ فلان أو العالم الفلاني، يقول يا أخي إني أشتري بمالي لا بديني. ولذلك ممكن يذهب إلى واحد لا يعرفه ليشتري منه حتى لا يكون قد اشترى بالدين أو أكل بالدين، وهذا هو اللي يولد المصداقية ويعطي هؤلاء الذين يتعاملون هذه المعاملة الهيبة في نفوس الناس، يهابون العلم الذي عندهم والدين الذي في نفوسهم. وقال الفضيل: لأن آكل الدنيا بالطبل والمزمار أحب إلي من أن آكلها بديني. وقال مطرف: إن أقبح الرغبة في الدنيا أن تطلب بعمل الآخرة. وقال بعضهم: السفلة الذين يتأكلون بالدين، هؤلاء الأحبار والرهبان الذين قال الله عنهم: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. ولذلك يجب صيانة الدين عن هذا. والمتشبع بما ما لم يعطى، والمتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. فإذا كان يظهر التدين يعني زورا ثم يأخذ عليه مالا من الجهتين، صار في هذه الحالة إنسانا مرتكبا للمحرمات. ولا بد أن نسلك في البحث عن الذين يتولون أمور المسلمين، صاحب الدين الحقيقي والذي يزكيه أهل العلم، والذي لا يطلب هو هذه الوظائف ويسعى فيها وينافس بالباطل أحيانا مع وجود من هو أفضل منه. ووجدنا في نهاية هذا الموضوع بأن قضية الظاهر والباطن قضية ضخمة جدا ومهمة جدا، وينبغي معرفة ما جاء بها في الكتاب والسنة، لأن في الحقيقة يا إخوان هي حياتنا وهي ملازمة للإنسان، فهي معه دائما، ظاهرك وباطنك، إصلاح الظاهر وإصلاح الباطن. وكيف ينبغي أن نكون مسلمين لله حقا، فنتبع سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، سواء كانت، شوف سنن الفطرة هذه ما هي، بعضها في الظاهر، يعني لما قال اللحية، قص الشارب، لما قال من لم يأخذ من شاربه فليس منا، معناها يدل على الوجوب الأخذ من الشارب. والمرأة لما يحرم عليها نتف الحاجب، طيب هذا ظاهر، ظاهر. الآن ممكن تعرف المرأة أحيانا متدينة وغير متدينة من حاجبها، إذا كانت نامصة خلص هذه جاهرت بالمعصية وأظهرت النمص عيانا بيانا، واللعن فيها لعن، هذه ما هي مسألة سهلة، فيها لعن. ولذلك نجد أن الدين جاء بأشياء في الظاهر، سنن الفطرة مثلا، وحسن السمت من النبوة، حسن السمت والمظهر من النبوة. جاء الإسلام بأحكام في اللباس، اللباس ظاهر، وخذوا زينتكم عند كل مسجد، والنهي عن لبس الثوب المزعفر، والنهي عن الأحمر الخالص للرجال، وقضية عدم الإسبال، وقضية عدم لبس ثوب الشهرة، وقضية يعني أحكام كثيرة متعلقة بالظاهر جاءت في الشريعة. مع الظاهر مهم هذا، والذي يدعي أن الظاهر ما هو مهم، المهم فقط القلب، ولو خالفت السنة ولو عصيت وارتكبت المنهيات ولو نمصت ولو فعلت ولو لبست عباءة مشدودة ومخصرة وملونة، طيب تقول لا تقوى ها هنا؟ طيب لو في تقوى ها هنا كان ظهر على الحجاب، كان صار حجابا فضفاضا ساترا سابغا سميكا غير شفاف ولا ضيق ولا مبخر ولا مطيب ولا مشابه لباس الرجال لا يفتن. فإذا المسألة الظاهر من الدين، الظاهر جاءت به الأدلة، الظاهر مطلوب والباطن مطلوب. وعلى هذا يجب أن تقوم التربية الإسلامية للجميع أنفسنا وغيرنا. نسأل الله عز وجل أن يحيينا مسلمين، وأن يتوفنا مؤمنين، وأن يلحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب، يقول: غدا الخميس. الخميس أي تجتمع فيه أشياء. نعم، الخميس من أيام البيض، الخميس ترفع فيه الأعمال إلى الله. الخميس من غدا من أيام البيض الثلاثة في الشهر، التي سميت بيضا لبياض ليلها بنور القمر، فناسب أن يبيض نهارها بالعبادات. فأيضا من لم يصم ست من شوال الفرصة سانحة غدا أن يصوم، لأنه يوم خميس ترفع فيه الأعمال إلى الله. ومن أيام البيض وثلاث أيام من كل شهر حسنة بعشر أمثالها، كأنك صمت الشهر. وست من شوال معروفة أيضا اليوم بعشرة أيام أيضا، فعندك فضائل متداخلة، فضائل متداخلة، فهي فرصة عظيمة الصيام غدا. ما هو علاج العجب؟ أن يعلم أنه مهما عبد فإنه مقصر، ويتأمل في عبادة الأنبياء والعباد، فربما يعني رأى نفسه بجانبهم لا شيء. هناك حديث النبي عليه الصلاة والسلام: جعل عذاب هذه الأمة في الدنيا، نعم، بالزلازل والمصائب والأمراض والقحط وما يحدث لهم بيد الأعداء من القتل والفتن، فهذه من المكفرات. إذا حلف على ولده، إذا فعل كذا أن يقطع يده أو يقص لسانه. طبعا إذا حلف أو أورده بصيغة اليمين، قصد اليمين، فإن عليه إذا خالف الولد كفارة اليمين، لأنه لن يفعل ذلك ولا يجوز له أن يفعل ذلك. يعني لو قال: طيب خلاص أنا أقطع يده، فتقول تقطع يده، فإذا لا يجوز أصلا، يعني هذا منكر. يعني تقول: والله أقطع يدك لو فعلت. طيب يعني أنت لن تقطع يدك إذا، وما الفائدة التربوية من عمل أنت تعلم أنك لن تقوم به؟ تهديد ووعيد لن تفي به، ولا يجوز لك أن تفي به. إذا انظر أي شيء آخر، حتى لو هددت ولو قلت مثلا: لترين ما أصنع، والله لأوريك، هذه أسهل من قضية يعني أقطع يدك وأقطع لسانك. فإذا يلزمه كفارة يمين مع التوبة. جرت العادة لدينا أكل التمر مع السمك، وبعضهم يورد حديث: إذا أسمكتم فأتمروا. كذب هؤلاء فأنكروا، يعني هذا كذب واضح. إيش أسمكتم وأتمروا؟ هذا يعني مكذوب واضح، ودلائل الوضع عليه بادية ولائحة. امرأة كبيرة في السن وتمرض كثيرا ومات زوجها، هل تستطيع أن تذهب البيت ولدها أيام العدة؟ أيام العدة الواجب أن تقضى في بيت الزوجية، هذا من حق الزوج أن العدة تقضى في بيته. لكن إذا كان القاعدة في المحادة أن تخرج نهارا للحاجة وليلا للضرورة، نهارا للحاجة مثل مثلا شراء شيء ما عند أحد يشتري لها، ليلا للضرورة مثل لو صار طوارئ مستشفى، يعني شيء نزل بها الآن، شيء طارئ ويعني تحتاج إلى إسعاف، إسعاف الآن لابد من إسعاف، فهذه تخرج ليلا للضرورة. مراجعة في المحكمة تخرج نهارا، زيارة ولدها في السجن تخرج نهارا. فإذا إذا وجدت حاجة تخرج نهارا، وإذا وجدت ضرورة جاز الخروج بالليل، وهي تبقى في بيت الزوجية. هل ورد في السنة إطفاء المصابيح أثناء النوم؟ ورد في السنة الأمر بإطفاء النار قبل النوم، بإطفاء النار، والذي يظهر أن المصابيح الكهربائية ليست كالنار في الخطر، لا يظهر أن هذه المصابيح الكهربائية كالنار في الخطر، فلذلك لا تقاس عليها. طيب، نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com